إن من أركان الإيمان كما سمعتم الإيمان برسل الله جميعا من غير تفريق، نؤمن إيمانا إجماليا، وأما التفصيل فبنبينا صلى الله عليه وسلم. أما الإجمال فنؤمن بجميع الرسل أنهم صادقون راشدون بارون بلغوا رسالة ربهم، ومن كذب من أممهم شهدنا للرسل أنهم بلغوا شهادة حق، ومن ذلك عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الرسل رسل بني إسرائيل، وهو ليس بينه وبين نبينا عليه الصلاة والسلام أحد. فنؤمن بعيسى على خلاف ما فعلت اليهود، فاليهود اتهموه بالكبائر والعظائم وأنه ابن فرية وابن زنا والعياذ بالله، والنصارى أله عيسى وجعلوا ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، والمسلمون أولى بعيسى من اليهود والنصارى، فاليهود طعنوا فيه والنصارى غلوا فيه والمسلمون عدلوا فيه، فقالوا هو عبد الله ورسوله وأمه العذراء البتول الطاهرة الصديقة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ولادة عيسى وأن أمه جاءت به من أم بغير أب، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، أنطقه الله حين ولد، قال إني عبد الله، رد على النصارى ورد على اليهود، تكلم في المهد، قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فنحن أحق بعيسى من النصارى، فالنصارى يقول عيسى رب، ومنهم من يقول ابن الله، ومنهم من يقول هو ثالث ثلاثة. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فكفرهم الله. ونحن أحق بعيسى لأننا نعلم أن عيسى عبد الله ورسوله، ولم يقتل ولم يمت بل رفعه الله. وقولهم قال تعالى عن اليهود وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب اليهود النصارى إلا ليؤمنن به قبل موته، فعيسى سينزل في آخر الزمان، فإذا رأى أهل اليهود النصارى آمنوا به. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فنحن أحق بعيسى من اليهود الذين طعنوا فيه، ومن النصارى الذين ألهوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب، هذا الصليب الذي ترفع النصارى يبدأ عيسى ويكسره، يدق الصليب ويقتل الخنزير، هذا الخنزير الذي تأكله النصارى ومحرم في جميع الملل، أول ما يبدأ عيسى يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. أين ينزل عيسى؟ ينزل في دمشق عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ويحكم بالإسلام لا بالتوراة ولا بالإنجيل، يحكم بالقرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لما قدم رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه، وأغرق الله عز وجل فيه فرعون وقومه، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. والحديث متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ففي هذا يا عباد الله أن المسلمين أحق بالأنبياء من أممهم الذين كذبوهم، فقوله عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم لأننا نؤمن به ولا نكذبه، ونعلم أنه قد بلغ رسالة ربه، وكذلك جميع الأنبياء والمرسلين. وهذه عقيدة عند المؤمنين، الإيمان بجميع الرسل. سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه، وهو متفق عليه عن أبي هريرة. فالإيمان يا عباد الله بالرسل فرع من الإيمان بالله عز وجل، فإن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإن هؤلاء رسل الله، وهؤلاء ملائكة الله، وهذه كتب أنزلها الله سبحانه وتعالى. فإذا آمنت بالله فيجب عليك أن تؤمن بملائكته وكتبه ورسله. والمؤمنون أسعد الناس بالإيمان بالله، وما تفرع عن ذلك من الإيمان برسل الله ورسالات الله، فإن الله عز وجل هو الخالق، أرسل رسلا وأنزل كتبا رسائل، فنؤمن بالرسائل التي أرسلها الله وبالرسل المبلغين عن الله سبحانه وتعالى. فهذه يا عباد الله تدل على أن عقيدة المسلمين هي العقيدة الحقة. فإن اليهود آمنوا بالرسل إلا عيسى ومحمد فهم كفار، لأن من لم يؤمن بجميع الرسل فهو كافر. والنصارى آمنوا بالرسل إلا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، والمسلمون آمنوا بجميع الرسل. فاعتز يا أيها المسلم بهذه العقيدة الصحيحة، أن تؤمن بجميع الرسل، وأنهم بارون صادقون راشدون قد بلغوا رسالة ربهم البلاغ المبين. جاء في الصحيح، في صحيح البخاري عن أبي سعيد قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعى نوح يوم القيامة فيقال هل بلغت؟ فيقول بلغت يا رب. قال فيسأل أمته هل جاءكم هل بلغكم؟ قالوا ما جاءنا من نذير. فقال الله لنوح من يشهد لك على أنك بلغت أمتك؟ قال محمد وأمته. قال النبي عليه الصلاة والسلام فتشهدون أن نوحا بلغ أمته؟ وفي ذلكم قول الله عز وجل وكذلكم جعلناكم أمة وسطا، وسطا يعني عدلا، حتى الأمم تكذب رسلها فتأتي أمة محمد الذين تولوا نوحا وجميع الأنبياء فيشهدون أن نوحا بلغ أمته، وأمته الذي مكث فيهم 1000 سنة كذبوا، قالوا ما جاءنا على طول المدة، ومع ذلك يوم القيامة يقولون يا رب ما جاءنا من نذير، ليست سنة ولا سنتين ولا 10 ولا 20 ولا 100 ولا 500 1000 سنة، ومع ذلك يقولون ما جاءنا من نذير، ونحن الذين ما حضرنا، ولكن عندنا قرآن يتلى وعندنا رسول صادق، فنحن أولى بنوح والنبيين جميعا من أممهم. فنقول بلى بلغ أمته، فالله عز وجل يقبل شهادة المسلمين في نوح وأمته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيا أمة الإسلام، يقول ربنا عز وجل في كتابه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فمن الإيمان الراسخ الإيمان بجميع الأنبياء وأنهم بلغوا رسالات ربهم عليهم الصلاة والسلام. ويقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. انظر على عقيدة، قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، متفق عليه عن أبي مسعود، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وهي من قوله تعالى آمن الرسول كل ليلة، يجدد ذلك ويرسخ ذلك في قلوبنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه وجميع رسله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنحن أحق بالأنبياء من أممهم. اليهود كم كذبوا موسى، النصارى أنه عيسى، والمسلمون يتولون موسى وعيسى وإبراهيم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، فنحن أتباع إبراهيم حقا، فإن إبراهيم كان على الإسلام الحق لا يهوديا ولا نصرانيا. زعمت اليهود أن إبراهيم يهودي فأخبرهم الله أنه كان قبل ذلك، وزعمت النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا، قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله وهم أمة محمد والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فهذه عقيدة يا أمة الإسلام يعتقدها أهل الإسلام في الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، وأن من كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم. فصام عاشورا وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. ومن ذلكم يا عباد الله، إذا جدد الله للعبد نعمة عليه أن يشكر الله عز وجل. فموسى صام شكرا لله لما نجاه وفلق له البحر. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فلما نجاه الله نعمة عظيمة صام شكرا لله، والمسلمون يصومون شكرا لله أن نجى الله سبحانه وتعالى موسى وأغرق فرعون. وعاشوراء قد تقدم بالأمس كما تعلمون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عاشوراء، ولما علم أن اليهود يعظمونه قال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. فكان يستحب صيام التاسع والعاشر شكرا لله ومخالفة لأعداء الله عز وجل. معاشر المسلمين، إن تولي الأنبياء والمرسلين عقيدة إسلامية صحيحة راسخة في القلوب، بخلاف اليهود الذين كتموا صفة نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد رد القرآن عليهم في آيات كثيرة. وهناك كتب مؤلفة في الرد على اليهود الذين أنكروا نبوة نبينا وأنكروا نبينا عليه الصلاة والسلام، وعلى النصارى الذين يزعمون أيضا ولا يؤمنون بنبينا فهم كفار. ولذلك يجوز للمسلم أن يتزوج باليهودية والنصرانية لأنه يؤمن برسلهم وهم لا يجوز لهم. فقالوا: لماذا يا معشر المسلمين تتزوجون منا ولا نتزوج منكم؟ فقيل لهم: آمنوا بمحمد نزوجكم نساءنا، آمنوا بمحمد نزوجكم، أما نحن فقد آمنا بموسى وعيسى. فأحل الله لنا اليهوديات والنصرانيات، وأنتم كفرتم بمحمد فلا حل لكم في نساء المسلمين. آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم تحل لكم نساءنا كما حلت لنا نساؤكم. فانظروا حتى في هذه المسألة في حل نكاح اليهودية والنصرانية، لما آمنا برسول الله جميعا أحل الله لنا نساءهم، ولما كفروا برسولنا حرم الله عز وجل عليهم نساءنا. كل هذا في عقيدتنا الإسلامية الصحيحة كما تعلمون. وذكر موسى في القرآن أكثر من 130 مرة، هذا هو الإسلام الصح. وهم يكتمون نبينا عليه الصلاة والسلام في كتبهم. قد ألف بعض علماء اليهود مثل السمرء اليهودي في كتابه إفعام النصارى، ومثل عبد الحق الإسلامي المغربي اليهودي الذي كان يهوديا فأسلم ألف كتاب السيف الممدود الحسام الممدود على اليهود، وبينوا أن اليهود كتموا رسالة نبينا وحاولوا أن يخفوا رسالة نبينا حسدا من عند أنفسهم. أما نحن قرآننا أكثر من 130 مرة في ذكر موسى وأنه رسول الله وأنه أفضل أنبياء ورسل بني إسرائيل، نعتز بهذا ونكتم هذا لأن هذه عقيدة نؤمن بها. أما هم يخفون، وعلماؤهم كعبد الله بن سلام، وعلماؤهم كالسمرة في إفحام اليهود، وعلماؤهم كعبد الحق الإسلامي المغربي في كتبهم يذكرون مخازن اليهود وكتمهم لرسالة نبينا وسبهم للأنبياء سبا عظيما. أما نحن لا نستحل أن نسب نبيا، بل نصلي عليهم عليهم الصلاة والسلام ونذكرهم بالجميل، ويذكرون على المنابر بأحسن الذكر عليهم الصلاة والسلام. أما في كتب اليهود من سب الأنبياء والطعن فيهم وتنقصهم واتهامهم بالكبائر والعظائم والموبقات، والعياذ بالله، ما نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن حقا أحق بموسى منهم. ليلة الإسراء والمعراج فرض الله 50 صلاة، فمر النبي عليه الصلاة والسلام على موسى قال: ماذا فرض الله على أمتك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فأمتك لا تستطيع. انظر إلى أخوة الأنبياء. وهذا من حق موسى علينا، أن نصوم اليوم الذي نجاه الله خفف عنا 45 صلاة بسببه. قل: يا رسول الله ارجع إلى ربك وسأله التخفيف، فإن أمتك لا تستطيع. فحط الله عنا 45 صلاة، وما بقيت إلا 5 صلوات، وبعض المسلمين مضيع حتى 3 صلوات، والعياذ بالله. كيف يا عباد الله لو كانت 50 صلاة؟ 5 صلوات، وبعض المسلمين نائم في الفجر مخزن في العصر. يا عباد الله اتقوا الله. الصلاة ما نزل جبريل بها، رفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى وأعطاه الله الصلاة فنزل بها فرحا. فلما مر بموسى قال: ماذا فرض الله على أمتك؟ قال: 50 صلاة، فرحا بها مسرورا بعطية الله. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك لا تستطيع. فما زال بين موسى وبين ربه حتى حط الله عنا 9 أعشار الصلاة، 9 أعشار الصلاة، 45 صلاة، ولم يبقى إلا العشر، والعشر ضيعه بعض المسلمين هداهم الله. فهل من عودة إلى عزتكم ورفعتكم وعطية ربكم واتباع نبيكم وقرة عينه وهي الصلاة عليه الصلاة والسلام؟ أقول قولي هذا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الناس، إن من أركان الإيمان كما سمعتم الإيمان برسل الله جميعا من غير تفريق. نؤمن إيمانا إجماليا، وأما التفصيل فبنبينا صلى الله عليه وسلم. أما الإجمال فنؤمن بجميع الرسل أنهم صادقون راشدون بارون بلغوا رسالة ربهم، ومن كذب من أممهم شهدنا للرسل أنهم بلغوا شهادة حق. ومن ذلك عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، رسل بني إسرائيل، وهو ليس بينه وبين نبينا عليه الصلاة والسلام أحد. فنؤمن بعيسى على خلاف ما فعلت اليهود، فاليهود اتهموه بالكبائر والعظائم وأنه ابن فرية وابن زنا والعياذ بالله. والنصارى أله عيسى وجعلوا ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، والمسلمون أولى بعيسى من اليهود والنصارى. فاليهود طعنوا فيه والنصارى غلوا فيه، والمسلمون عدلوا فيه فقالوا هو عبد الله ورسوله وأمه العذراء البتول الطاهرة الصديقة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ولادة عيسى وأن أمه جاءت به من أم بغير أب، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله، أنطقه الله حين ولد، قال إني عبد الله. رد على النصارى ورد على اليهود، تكلم في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فنحن أحق بعيسى من النصارى، فالنصارى يقول عيسى رب، ومنهم من يقول ابن الله، ومنهم من يقول هو الثالث ثلاثة. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فكفرهم الله. ونحن أحق بعيسى لأننا نعلم أن عيسى عبد الله ورسوله ولم يقتل ولم يمت بل رفعه الله. وقولهم قال تعالى عن اليهود وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب اليهود النصارى إلا ليؤمنن به قبل موته فعيسى سينزل في آخر الزمان فإذا رأى أهل اليهود النصارى آمنوا به. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فنحن أحق بعيسى من اليهود الذين طعنوا فيه ومن النصارى الذين ألهوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب. هذا الصليب الذي ترفع النصارى يبدأ عيسى ويكسره يدق الصليب ويقتل الخنزير. هذا الخنزير الذي تأكله النصارى والمحرم في جميع الملل أول ما يبدأ عيسى يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. أين ينزل عيسى؟ ينزل في دمشق عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ويحكم بالإسلام لا بالتوراة ولا بالإنجيل يحكم بالقرآن. اعتزوا يا عباد الله بكتابكم عيسى رسول له كتاب لا يحكم بكتابه إذا نزل يحكم بكتابنا ولا يصلي إلى قبلته التي كان عليها يصلي إلى قبلتنا فقد كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم حول النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبلة إبراهيم إلى الكعبة فإذا نزل عيسى توجه إلى الكعبة لم يتوجه إلى بيت المقدس. إذا نزل عيسى آخر الزمان يصلي إلى القبلة إلى الكعبة لا يصلي إلى قبلته التي كان عليها ولا يحكم بالإنجيل الذي أرسله الله به يصلي إلى قبلتنا ويحكم بقرآننا. فنحن أحق بعيسى من النصارى الذين زعموا أنه صلب لم يصلب وما قتلوه وما صلبوه. فنحن أحق بعيسى عليه الصلاة والسلام وهو نازل. ومن الآيات الكبرى للساعة نزول عيسى بن مريم كما جاء في الصحيح حديث حذيفة بن أسيد لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات ومنها نزول عيسى ابن مريم. فعيسى ينزل في آخر الزمان ونحن أحق به كما نحن اليوم أحق به أنه عبد الله ورسوله فينزل عندنا ويأتي إلينا لا يأتي للنصارى الذين يكذبون عليه ولا يأتي لليهود الذين يفترون عليه يأتي إلى المسلمين لعلمه أنهم أنصفوه وأنهم أولى به. هذه عقيدة راسخة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منهم أي أن المسلمين أحق بالأنبياء من أممهم الذين كذبوهم. فنسأل الله أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله ونسأله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن ربنا لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.